قراءة كلام الحافظ ابن كثير مختصر مقدمة ابن السنة. يؤخرنا إن شاء الله للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.